أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبابنا الكرام في المجلس الخامس من مجالس شرح الأربعين النووية، ومع الحديث الخامس. بداية، قبل الشروع في الحديث، نذكر أحبتنا ممن يزهدون في مجالس العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريض على كل مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم أو مجالس الذكر. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يمر بالناس في الأسواق يقول لهم: يعني أدركوا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. قالوا: ميراث رسول الله يقسم في المسجد، كيف؟ فذهبوا الناس مسرعين فوجدوا حلق العلم، مجالس القرآن ومجالس السنة ومجالس الحديث النبوي الشريف. هذه هي ميراث، أو هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلب العلم واجب أحبتنا الكرام، وطلب العلم حياة للإنسان، طلب العلم فيه حياة للإنسان. وكما يقول الشاعر: فاظفر بعلم تعش به حيا أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وإياكم أجمعين. الحديث الخامس أحبتنا الكرام حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم قالت: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، بذاتا راوي الحديث هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. من هي عائشة أم المؤمنين؟ هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عقب رجوعه من بدر، وكان عقد عليها قبل هجرته وبنى بها، يعني دخل بها بعد الهجرة بعد رجوعه من غزوة بدر. فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كثيرة، كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أحب واحدة من نسائه كانت هي عائشة رضي الله عنها. شوفوا يا أخواننا لأي درجة كانت عائشة مقامها عالي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ فقال: أبوها، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليهون علي حديث غريب وصحيح في السلسلة الصحيحة، إنه ليهون علي الموت أن أريدك زوجتي في الجنة. فتصور، في كثير من الإخوة أول مرة يسمع بهذا الحديث: إنه ليهون علي الموت أن أريدك زوجتي في الجنة. رضي الله عنها أم المؤمنين. وكان من حبه لها أنه يسأل في أيام مرضه، يسأل: أين أنا اليوم؟ أين أنا اليوم؟ حتى إذا قيل له: في بيت عائشة، رضي وسكنت نفسه صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها أنها مبشرة بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة زوجتي في الجنة. يعني هذا ردا على الذين ينتقصون من عائشة رضي الله عنها من الروافض ومن الشيعة، حتى أن بعضهم قبل سنتين تقريبا أقام حفلا في بريطانيا حول الانتقاص من عائشة رضي الله عنها، وعنوان المؤتمر وعنوان الحفل كان: عائشة في النار، عائشة في النار. هذا ياسر الخبيث، أو ياسر الحبيب الذي لا يحسن ذكره. وكان رضي الله صلى الله عليه وسلم يعني قد دعا لها فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت وما أعلنت، فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها من كثرة الضحك، تمام، فرحا وسرورا بهذه الدعوة. فقال لها: أيسرك دعائي لك؟ قالت: ومالي لا يسرني، يعني إيش بدي أحسن من هيك دعاء؟ فقال: والله هذه حتى نسر نحن أيضا ونستبشر. فقال: والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة، في كل صلاة يدعو لنا بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم. فضائلها كثيرة، يعني لا يكفي المجلس والمجلسين لذكرها. مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، لم ينزل الوحي في ثوب امرأة إلا في ثوب عائشة رضي الله عنها. تزوجها بكرا ولم يتزوج غيرها بكرا صلى الله عليه وسلم. نزل عذرها من السماء في حديثة الإثم، نزلت آيات من فوق سبع سماوات تبرئ عائشة رضي الله عنها. ويكفي أنها طيبة عند طيب، الطيبات للطيبين، وهي عند أطيب الناس محمد صلى الله عليه وسلم. كانت امرأة عالمة، حتى أن مسروق رضي الله عنه، وهذا مسروق من التابعين، سمي مسروق لأنه سرق في سبا فبقي اللقب عليه. قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الأكابر منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مشيخة الصحابة، يأتون إلى عائشة رضي الله عنها وهي يعني جارية صغيرة، صبية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عنها كان عمرها 18 سنة فقط، مدة حياته معها 9 سنوات. فكانوا مشيخة أصحاب محمد يأتون إلى عائشة ويسألونها في أصعب الأمور وأعقد المسائل، في الفرائض وفي المواريث وما شابه ذلك. هذا كله دلالة على ما عندها من العلم، لأنها كانت تطلع على ما لم يطلع عليه الآخرون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كونها زوجته. حكم من سب عائشة رضي الله عنها، حكم من سب عائشة رضي الله عنها. قال ابن كثير: قد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها ورماها فهذا يعتبر كافرا، لأنه معاند للقرآن. ليش؟ لأن القرآن نزل ببراءتها، نزل بإثبات فضلها، فيأتي أحد الناس ينتقص منها أو يسبها أو يطعن في عرضها، تمام؟ فهذا يعاند القرآن ويخالف القرآن، فهو بهذا كافر. مع العلم أنه سب أبو بكر وعمر، الذي يسب أبو بكر وعمر يجلد، تمام؟ يجلد، لكن الذي يسب عائشة يكفر، لأن القرآن قد نزل في فضلها وفي براءتها رضي الله عنها. أم المؤمنين كان عندها حياة كثير كبير، حتى أنها كانت طبعا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها مدفونين في حجرتها، تمام؟ وكانت تدخل الحجرة يعني كما تدخل المرأة في بيتها بلا احتشام أو ما شابه ذلك. فلما دفن عمر رضي الله عنه في حجرتها أيضا، أصبح النبي وأبو بكر وعمر، فأصبحت تشد عليها لباسها حياء من عمر، سبحان الله، تستحي من عمر وهو ميت، تمام، تستحي من عمر وهو ميت رضي الله عنه. أم المؤمنين سموا بأمهات المؤمنين لأنهم حرموا على المؤمنين كحرمة أمهاتهم. طبعا هي حرمة تكريم وتشريف، وليست يعني حرمة أو ليست أمومة محرم، أمومة تكريم وتشريف وليس أمومة محرم. فلا يجوز أن تكشف شعرها لأحد الصحابة مثلا، الأم تكشف شعرها لابنها، لكن هذه أمومة تشريف وليس محرمية، فلا يجوز لها ما يجوز للأم على ابنها. طيب، لماذا حرم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الزواج من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الزوجة تكون زوجة رجل في الدنيا وفي الآخرة، فإذا كانت عائشة رضي الله عنها زوجة النبي في الدنيا فهي زوجته في الآخرة، ولا يجوز لأحد أن يتزوج أحدا من نساء المؤمنين. طيب، حكم تكنية الصغير، طبعا هي سميت عائشة بأم عبد الله، كنيتها أم عبد الله، هل لها ولد اسمه كان اسمه عبد الله؟ لا ما كان لها ولد. سبحان الله لم ترزق الأولاد لم تنجب. من النكات اللي ممكن بعض الناس يعني اللي ثقافته سطحية بيقولوها، إنه واحد سئل يعني إنه عائشة رضي الله عنها إيش عندها أولاد، فقال النبي تزوج عائشة وأنجب منها الحسن والحسين. سبحان الله. أنجب منها الحسن والحسين. سبحان الله. فهذا يعني ثقافته معدومة، معروف إنه الحسن أحفاد النبي مش أولاده. طيب كيف كنيت بأم عبد الله وهي لم تلد؟ كنيت بعبد الله ابن الزبير اللي هو ابن أختها، وهذا يجوز، بل من السنة تكنية الصغار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني بعض الصغار فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، صبي صغير غلام صغير مات نغره، مات عصفوره الصغير الذي كان يلعب فيه، فحزن وبكى فقال يا أبا عمير ما فعل النغير يلاطفه. تمام. طيب قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث يعني اخترع وابتكر وأتى بشيء جديد ليس من أمر الدين، وقوله في أمرنا يعني في أمرنا الذي يخصنا، في أمرنا الذي يخصنا. طبعا الأمور بيننا وبين الناس إما أن تخصنا وإما أن يعني تكون مشتركة بيننا وبين سائر الناس. أمور الدين هي الأمور التي تخصنا فقط ولا تخص الآخرين، فهذا لا يجوز الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. أما الأمور المشتركة بيننا وبين الناس الآخرين الكفار والنصارى واليهود، فهذا يعني أنتم أعلم بأمور دنياكم. الإحداث هو ما تعلق بالعبادة أو العقيدة، أن نأتي بعبادة جديدة أو بنوع من العقائد الجديدة، فهذا هو الأمر المنهي عنه. في أمرنا نحن الذي يخصنا نحن، واضح؟ قوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، من أحدث في أمرنا ما ليس منه، أي لا يوجد له دليل ولا نص على جوازه، واضح؟ لا يوجد له دليل ولا نص على جوازه، فهو رد، أي هو غير مقبول، غير مقبول ومردود على صاحبه. ومعروف سبق مرارا أن حكم أو أن العمل الصالح لابد له من شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثاني المتابعة والموافقة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المتابعة المقصود فيها مش الاستمرارية، المتابعة هي الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس الاستمرارية. وإن كانت الاستمرارية فالعمل مطلوبة، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، لكن المقصود هنا الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يستفاد من الحديث، يستفاد من الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أن البدع ذات خطر كبير في دين الله سبحانه وتعالى. البدع تستلزم عدم كمال الشريعة، تستلزم عدم كمال الشريعة، ومن قال أو من جاء ببدعة فكأنه أضاف للدين شيئا جديدا، وكأنه يتهم القرآن ويتهم السنة أنها ناقصة وتحتاج إلى تكميل، ويحتاج إلى تكميل. والله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، تمام، إلى آخر الآيات. الدين قد اكتمل بفضل الله سبحانه وتعالى. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية يفعلها صاحبها وهو يعتقد أنه مقصر ويرجى له التوبة، أما المبتدع فهو يفعل فعل ويؤصل له شرعيا، التأصيل جاهز واضح، وبالتالي هو مقتنع بصحة فعله، وبالتالي توبته صعبة، أصعب من إيش؟ من العاصي والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ابن تيمية رحمه الله يقول إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. وقال ابن الماجشون سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. من ابتدع بدعة يراها حسنة، عند بعض الناس بيقولوا هذه بدعة حسنة، أو هذه نعمة البدعة أو ما شابه. سيأتي الكلام على قول عمر نعمة البدعة. ما ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. هنا يأتي الكلام على قول عمر رضي الله عنه حينما جمع الناس على صلاة التراويح، ولما سئل قال إنها نعمة البدعة. لما جمع الناس في صلاة التراويح وأصبحت تصلى جماعة، كان في الأول الناس يصلون يعني أشتاتا، جماعة اثنين هنا واثنين هنا وواحد هنا، ما في تجمع في صلاة التراويح. عمر جاء رضي الله عنه وجمع الناس، ولما سئل قال نعمة البدعة. نعمة البدعة، العلماء يقولون أن كلمة عمر رضي الله عنه هذه نعمة البدعة هي تسمية لغوية وليست تسمية شرعية، واضح؟ وهذه أصلا لا تعتبر بدعة، لأن البدعة ما لا أصل لها في الدين. وصلاة التراويح جماعة جماعة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع الناس أول يوم وثاني يوم حتى ازداد عدد الناس، فخشي أن تفرض على الناس فصلاها لوحده، وأمر الناس أن يصلوا كل واحد لوحده خوفا أن تفرض على الناس. وعمر لما رأى الناس متفرقين أحب أن يجمعهم، وله سابقة في هذا الأمر، فهي ليست بدعة أصلا، واضح كيف؟ طيب، كذلك ربما يستدل البعض على جواز إحداث أمور جديدة في الدين بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله كذا وكذا. طبعا هذا لا يعني جواز إحداث شيء في دين الله سبحانه وتعالى من العقائد أو العبادات أو ما شابه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واضح في كلامه من سن في الإسلام سنة حسنة، والبدعة ليست من الإسلام أصلا. فهو بيقول يعني داخل دائرة الإسلام من سن سنة حسنة فله أجرها داخل دائرة الإسلام ووفق معايير الإسلام، لكن أن يأتي ببدعة فهذا كأنك تتهم الشريعة بالنقصان، واضح؟ أمر آخر في الرد على هذه الشبهة أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة هو أن نفر من الناس قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في وضع ضيق وفقر شديد جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حث الناس على الإنفاق في سبيل الله، فقام أحد الصحابة فوضع سرة من الذهب أو سرة من المال أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتشجع الناس وأصبح كل واحد يأتي بما لديه من المال. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، هاي السنة المقصود فيها اللي هو إيش؟ شجع الناس على الإنفاق في سبيل، والإنفاق أصوله ثابتة في القرآن والسنة وإلى آخره. طيب، يستفاد من الحديث أن جميع شؤون الحياة يجب أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحديث أصل في طلب الدليل واتباعه بعد ثبوته، وأن أمور العبادة لا يحكم فيها بالعقل، لأنه أصل البدع كلها تأويل العقل في مثل هذه الأمور، واضح؟ تأويل العقل. فإذا العقل اجتهد في موضوع العقائد يعني أتى ببدعة وأتى بجديد في موضوع العقائد. موضوع العقائد أمر توقيفي لا يجوز اللي هو إعمال العقل فيه، واضح؟ طيب، أيضا يستفاد من الحديث وجوب معرفة البدعة للتحذير منها والتنفير منها، كما يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، واضح؟ طيب، يستفاد أن حكم الحاكم أو فتوى المفتي أو قرار الأمير لا يغير ما في باطن الأمر إن كان فاسدا، فالعبرة عندنا هو موافقة الأمر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يجي مفتي يجي أمير يجي قائد يجي رئيس، قلنا على أمر معين جائز أو بده شيء في الدين، فهذا لا عبرة بكلامه كائنا من كان طالما أنه لا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة البدع الموجودة مثلا بدع في العبادات مثل صلاة الرغائب في شهر رجب ليلة فضيلة ونصلي فيها، أو قيام ليلة النصف من شعبان، كل هذه لا يوجد لها أصل في الدين، أو تخصيص رجب بالزكاة يسموها صدقة رجب أو زكاة رجب أو ما شابه ذلك. ومن البدع في الأقوال كقولهم البقية في حياتك عند التعزية، البقية في حياتك، فكيف يعني هو مات وفي له عمر ضايل؟ ما بقي له عمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزي يقول عظم الله أجركم، أحسن الله عزاءكم، وغفر لميتكم، أو أي لفظ تمام يواسي هذا المكلوم أهل الميت. كذلك من البدع تعظيم أيام لم يعظمها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله واتخاذها أعيادا، لأن أمر الأعياد يا أخواننا أمر ديني، أمر ديني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة وجد الناس يلعبون في أيام أعياد معروفة عندهم النيروز وما برشوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم خيرا منها، عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذا تشريع رباني أنه فرض لنا أعياد، فكيف نأتي بأعياد أو نعظم أيام لم يعظمها الله سبحانه وتعالى؟ من أمثلة البدع في العقائد، قولهم سميع، الله سميع بلا سمع، يعني هم قالوا السمع صفة الإنسان والله منزه عن مشابهة الإنسان، فالله سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر، أو كلام وتأويلات كلها بدع. أو مثلا تكييف الاستواء، كيف الاستواء؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومن البدعة الاعتقادية السيئة الاعتقاد بأن الإنسان ينتفع بالأشياء بحسب ظنه بها، يعني بعض الناس بيقولوا الإنسان لو اعتقد بحجر لنفعه، أعوذ بالله، لو اعتقد بحجر لا، هذا كفر، لأن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، واضح؟ أو مثلا من البدع في العبادات بدع الصوفية في اعتقادهم أن من وصل إلى مرتبة الولاية أو الولي فإنه تسقط عنه التكاليف كلها، لا إنساء خلاص هذا وصل يا عم برائد وصل، الله حي لحد ما يوصل، لما يوصل بيسقط عنه التكاليف، لا بيصلي ولا بيصوم وبيحط له الشيشة والمرأة بترقص قدامه، وهذا أمر مشاهد. تمام، أنا في إحدى المرات يعني قادني الفضول لأن أدخل زاوية من الزوايا في منطقة النصيرات عند مسجد القسام في زاوية الأحمدية، هناك الفضول قادني أن أدخلها، رأيت يعني شيء تقشعر منه الأبدان. الزاوية طبعا هي عبارة عن مسجد بالنسبة لهم يتعبدوا فيها، يتركوا المسجد وبيصلوا في الزاوية، طبعا كانون الفحم قدامهم، الشيش من أكبر الأنواع اللي فيها 3-4 برابيش تمام، والسيوف والخناجر والجنازير على الحيطان، وصور مشايخهم الصورة الواحد فيهم زي الجن والعياذ بالله، بتخوف. فأنا قلت إيش اللي ذكر لي هذا؟ قلت بس بدي أطلع بسلام. طيب، هذا كله من البدع والمحدثات في دين الله سبحانه وتعالى. أو قولهم من بكى على هالك فقد خرج عن طريق أهل المعارف، يعني الإنسان المؤمن ما بيبكي وما بيحزن وما بيتأثر بشيء، يعني حجر بيصبح عندما يوصل لمرتبة الإيمان. فهذا الكلام كله بدع، كله باطل، ما أنزل الله بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم حزن وبكى على ابنه إبراهيم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. أقوين كثيرة وبدع كثيرة يفعلها الناس والعياذ بالله سبحانه وتعالى. موجود بدع على الإيميلات وعلى الفيسبوك والأمور هذه، يجيك مثلا منشور أو بريد يقول لك هذا دعاء جبريل علمه للنبي وأقسم عليك أن تبعثه إلى 100 من أصدقائك أو تعمم لكل الأصدقاء اللي عندك، وإذا ما بعثهش ربنا حيبتليك مخسر وبلاء في الجهاز مش عارف شو بخوف. طبعا هذا لا يجوز التعاطي معه، أولا مش هيك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما إلك وما بيطلع لك أنك تحلف وتقسم على الإنسان أنه ينشر أو ما ينشر، مش هيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس يستحلفهم، واضح؟ بالإضافة إلى أنه قد يكون هذا المنشور أمر أصلا يعني حديث موضوع أو قصة مكتوبة أو ما شبه ذلك فيها مخالفات كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يكفي إلى هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نسأل الله أن يعلمنا ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه لي ذلك القدر عليه. حفظكم الله، الله يجزيكم خير.